بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في توريث الغرقى ونحوهم: المسألة الرابعة في كيفية التوارث بين الغرقى ونحوهم عند من يقول به. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في كيفية التوريث بين الغرقى ونحوهم عند من يقول بذلك. لأنه تقدم لنا أن أحوال الغرقى ونحوهم، وهم الذين ماتوا موتا جماعيا بغرق أو هدم أو حرق أو حدوث انقلاب سيارة أو سقوط طائرة أو نحو ذلك، فيحصل بها وفاة جماعية لمن يتوارثون، أن أحوالهم لا تخلو من خمس حالات، اثنتان منها محل وفاق وإجماع ما فيها إشكال، إذا علم أن أحدهم مات بعد الآخر ولو بقليل، فهذا المتأخر في الوفاة يرث من المتقدم. الحال الثانية أن يعلم تساويهم في الوفاة، فهذه لا يرث أحدهم من الآخر، لأن ماتوا جميع، ما يقال هذا مات قبل ولا هذا مات قبل، والوراثة للحي بعد الميت. وثلاث حالات: أن تجهل الحال، أو يعلم ثم ينسى، أن يعلم تقدم أحدهم لا بعينه، أن يعلم بعينه ثم ينسى، أن تجهل الحال مطلقا، لا يقال تقدم أو لم يتقدم. ثلاث حالات: حالتان محل وفاق، وثلاث حالات محل خلاف. أكرر: الوفاق إذا علم موت أحدهم بعد الآخر، فإن المتأخر يرث من المتقدم. إذا علم موتهم في لحظة واحدة فلا توارث حينئذ، لأن ما في متقدم ولا في متأخر. هذه الحالتان محل وفاق. محل الخلاف أن تجهل الحال مطلقة، ما يدرى هل ماتوا جميع أو تقدم أحدهم وتأخر الآخر أو لا، ما يعلم. الثاني أن يعلم بعينه ثم ينسى. الثالث أن يعلم أحدهم لكن لا بعينه، يكون مجهولا، فإذا تقدم أحدهم على الآخر فإن الآخر يرث المتقدم. إذا علم موتهم جميعا فلا توارث حينئذ بينهم. إذا جهل الحال، فتحت الغرفة فوجد الزوج والزوجة والولد ميتين، ما يدرى أيهم مات قبل الآخر. أن يعلم أن أحدهم تقدم والآخر تأخر لكن نسي من هول المصيبة، ما يدرى هو الكبير أو الصغير أو الزوج أو الزوجة أو الابن أو الأب. الحالة الثالثة أن يعلم تأخر أحدهم عن الآخر لكن بلا بعينه، كأن يكون مثلا في غرفة مقفلة، واحد مات والثاني له حركة، نسمع حركته لكن لا ندري من هو، هذا ما سبقها علم، وإنما يعلم أن واحد تأخر عن الثاني، وحين هذه محل الخلاف. فللعلماء فيها قولان: أحدهما لا توارث بينهم، وهذه قال بها الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. الحالة الثانية فيه التوارث بينهم، وهذه المقدمة في مذهب الإمام أحمد أنهم يتوارثون، لكن كيفية التوارث هو الذي سنأخذه الآن. المسألة الرابعة في كيفية التوارث بين الغرقى ونحوهم عند من يقول به، عند من يقول يتوارثون كيف نورثهم. قالوا: يرث كل واحد من مال صاحبه التليد دون مال صاحبه الطريف. بلغة أوضح: يرث من ماله المتقدم دون ماله المتأخر. ما هو المتقدم وما هو المتأخر؟ المتقدم ما كان يملك حال حياته، المتأخر ما ورثه من صاحب هذا التليد، لئلا يلزم أن يرث الإنسان نفسه. وصفتها أن نجعل مسألة لواحد نفرض أنه المتقدم ونذكر المتأخر من ضمن الورثة ونعطيه نصيبة، هذا فرض. ثم نجعل مسألة تبع لهذه فيها ورثة المتأخر دون من ورث منه هذا، وورثة المتأخر فرضا، يعني علم أنه متأخر، يرثون مال هذا المتوفى الذي ورثه ممن قبله. إيضاح هذا بالمثال: زوج وزوجته ماتا معا، لا ندري أيهم تقدم وأيهم تأخر. نفرض أن الزوج مات أولا، نورث الزوجة من مال زوجها هذا، فما ورثته ننظر ورثتها دون زوجها هذا الذي أخذت الميراث منه، ونقسم ما جاءها من ميراث زوجها على ورثتها دون زوجها هذا. هاتان مسألتان في مسألة واحدة. ما الذي عملناه؟ ورثنا الزوجة من مال زوجها، ولم نورث الزوجة من هذا المال الذي أخذته منه، لأنه لو ورثنا لا عدنا له ما ورثته زوجته منه. ثم نجعل مسألة أخرى: نفرض الزوجة ماتت أولا وورثها زوجها، وما أتاها زوجها منها يعطى لورثته دونها حتى لا تأخذ من مالها. إيضاح هذا بمثال فيه المبلغ والعدد: مات زوجان معا، الزوجان لكل واحد منهم أب وأم. نفرض أن الزوج مات أولا، عمن؟ عن زوجته هذه وعن أمه وعن أبيه، والمبلغ الذي خلفه الزوج 12,000. لمن تكون هذه 12,000؟ عنده زوجة وأب وأم. نعطي الزوجة الربع 3,000، نعطي الأب، نعطي الأم أول الثلث. انتظر، وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعطي الأم الثلث كم؟ 4,000. كم يبقى؟ 3 و4 7، بقي 5 للأب. ويصح أن نقول على رأي بعض العلماء تعطى ثلث الباقي بعد الثلاثة التي أخذتها الزوجة، أخذتها الزوجة، لأن فرضنا الزوج هو الذي مات أولا، بقي 9، يكون للأم 3 وللأب الباقي 6. هذه الثلاثة التي أخذتها الزوجة من مال زوجها لمن تكون؟ لأبيها وأمها فقط، هذا المال الطريف. ثم نجعل مسألة أخرى: نفرض أن الزوجة ماتت، أن الزوج مات أولا، الزوج مات أولا وخلف زوجة وأب وأم. قلنا في المسألة السابقة، في الأولى جعلنا الزوج مات أولا، في الثانية نجعل الزوجة ماتت أولا. الزوجة ماتت أولا، خلف الزوج الذي هو معها وأب وأم، مسألتهم من ستة، للزوج النصف 3، وللأب والأم الباقي، للأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن 1، وللأب 2. هذه التي أخذها الزوج هل تعود وتقسم على ورثته السابقين كلهم؟ لا، وإنما تقسم على أبيه وأمه فقط، لأن هذا المال الذي أخذه من زوجته يسمى المال الطريف، المال الجديد ما يقسم على ورثته كلهم، والمال الذي تأخذه الزوجة من مال زوجها يقسم على ورثتها دون الزوج، لأن الزوج لا يرث من المال الطريف الذي أخذته منه. أقرأ المسألة الرابعة. في كيفية التوارث بين الغرقى ونحوهم عند من يقول به، كيفيته أن يورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله، يعني ماله القديم، أي القديم دون طريفه، المال الطريف ما ورثه من صاحبه، ليس بالمعنى العام المال الطريف الجديد اللي ورثه اليوم أو أمس أو اكتسبه اليوم أو أمس، لا، وإنما المراد بالمال الطريف ما ورثه من صاحبه الذي مات معه، وهو دون طريفة، وهو المال الجديد الذي ورثه ممن مات معه. وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولا فتقسم ماله الأصلي على ورثته الأحياء ومن مات معه، ومن مات معه يقسم عليه ليأخذ من المال التليد القديم. فما حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة يقسم بين ورثته الأحياء فقط؟ يقسم على ورثته الأحياء دون الزوج الذي اشترك معها في الوفاة. ثم تعكس العملية فتضرب الثاني فتفرض الثاني مات أولا فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه وهو الذي فردته مات أولا في القسمة الأولى وما حصل هذا فاقسمه على ورثته الأحياء فقط. ووجه هذه الكيفية أنه لو ورث أحدهما من الآخر دون العكس لكان ذلك تحكما لأنه ترجيح من غير مرجح. ورثنا واحد دون الآخر يكون تحكم، لما قدمتم هذا وأخرتم ذا؟ وكل يحتج علينا فلا نعمل بهذا. نعم، لأنه ترجيح من غير مرجح. ولو ورث كل منهما من طريف مال الآخر لزم عليه أن الإنسان يرث نفسه. ولو أن كل واحد ورث صاحبه مطلقا لورثت الزوجة من المال الذي ورثه زوجها منها، وهذا غير معقول. يعني أن يقسم مالها على زوجها وورثتها، أخذ الزوج المال ثم نقسم هذا المال على زوجته فتأخذ الزوجة من المال الذي ورثه زوجها منها. وأما من يقول بعدم توريث بعضهم من بعض فإنه يجعل مال كل واحد منهم لورثته الأحياء دون من مات معه في الحادث، والله أعلم. وقدم لنا أن هذا هو الذي رجحه المؤلف، أنه لا توارث بينهم أسلم، لأنه تحكم. إذا ورثنا واحد من الآخر ثم ورثنا الآخر من أي يكون في شيء من التناقض، يعني نجعل هذا ثم نجعل هذا، يأخذ هذا من مال هذا ويأخذ هذا من مال هذا، كيف هذا؟ مرة فردته حي مرة فردته ميت وهكذا. فكون لا يرث أحدهما من الآخر هذا أسلم ويوافق الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وتسلم من التناقض. المسألة الخامسة تأتي إن شاء الله في طريقة الحساب إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله ورحمه.